أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. صلي على حبيب النبي. نعم يا دكتورنا. وحشر بسليمان الرسول Thank you. صلى على حضرة النبي. Thank you. سعيد تقول أهب بما تحق وجئتك من سبج بنبج يقين فمكث غير بعيد عليك وزيرة صلى على النبي ومكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وزين له الشيطان وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Yeah. كتاب كريم إنه من سليمان بل أنتم Thank you.